بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والحقيقة، وذكرنا اهتمام القرآن الكريم بذكر أدلة المعاد، ولكن في نفس الوقت كيف كان يدعو المشركين ويدعو الجاحدين إلى تطهير نفوسهم أولا ليفهموا تلك الأدلة، لأن أكثرهم لا يريد الحقيقة عندما يتساءل يعني عن أدلة البعث، لا يتساءل بطريقة مهذبة بطريقة باحث عن الحق، وإنما يتساءل بطريقة المجادل المتعنت الجاحد. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني استكبار وتعنت وليس البحث عن الحقيقة. ولذلك الله تعالى يذكر أن سبب يعني هذا الأمر ليس عدم وجود الأدلة على البعث، وإنما هو ذلك الكفر، ذلك الجحود. طبعا الكفر هو المراد به في اللغة هو التغطية، هم غطوا على عقولهم وقلوبهم أن تعرف الحقيقة، وكأنهم يتهربون منها، فكيف يصلون إليها؟ يعني هم يستغشون ثيابهم ويصمون أذانهم ويقبضون أبصارهم، فكيف يريدون أن يبصروا الحقيقة؟ ولذلك إذا أرادوا أن يبصروها عليهم أولا أن يتأدبوا معها، وعليهم أن ينصتوا لها حتى يكون ذلك أو حتى يفهموا الجواب. ولهذا عندما يعني في المنهج القرآني عندما نحاور أي طرف لابد من تهيئة الأرضية لذلك، وإلا فإن التعنت والجحود فقط هو يؤدي إلى الجدل والمشاغبة، ولن يصل بهم إلى أي نتيجة. هكذا يذكر القائد الشهيد شهيد القرآن ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة الكثيرة على البعث. يقول أدلة البعث أليست كثيرة جدا؟ كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم، منها هذه، يذكر الآية الكريمة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يقول أليست هذه أدلة على أن من خلق هذه قادر على بعث عباده يوم القيامة؟ إنها لكافية. وبالتالي أي آية كريمة تدل على قدرة الله تعالى المطلقة هي دليل على البعث. يعني حتى نقرب هذا في الواقع، شخص مثلا يخترع مثلا السيارة، فبعد ذلك اخترع السيارة وبكل أجهزتها ومتطورة وتسير سياقة ذاتية مثلا، فهو لا يستغرب منه بعد ذلك أن يخترع سيارة أخرى أو يخترع دراجة أو يخترع طائرة إلى كل هذه الأمور، يعني ليست مستغربة. وفقط نبقى إلى يعني في حال مثلا هذه الأمور نحتاج إلى فقط رؤيتها أو كذا، ولكن بالنسبة لقدرته إمكانية ذلك هذه لا أحد يشك فيها، لا أحد يشك في ذلك. بل هناك من يسلم يقول أنا حتى لو لم أرها يكفي فقط أنه أثبت قدرته على هذا الأمر. يقول لكن انظروا ماذا قالوا في مقابل تلك الأدلة الدامغة لما كان واقعهم أنهم كافرون من الأساس، أي رافضون. يعني القرآن الكريم يعني لفظ الكفر يراد به معاني بحسب الموضع، فالكفر قد يراد به الرفض، رفض الفكرة أصلا، ليس الكفر المراد به يعني ما هو معروف في المصطلح. فهم يعني كافرون أصلا بهذه القضية، رافضون لها، لا يريدون أن يؤمنوا بها. أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يقول هكذا يقول الإنسان الكافر في نفسه، الرافض في نفسه أمام أي قضية من القضايا مهما كانت جلية مهما كانت واضحة. ثم ذكر إجابة القرآن الكريم على قول المعاندين في قولهم أئذا ضللنا في الأرض، فقال قل يتوفاكم، يعني الله تعالى هنا يجيبهم بهذا، قل يتوفاكم، قل لهؤلاء هناك بعث، قل يتوفاكم ملك الموت، قل لهؤلاء هناك بعث لا بد منه، وبعث هذه تفاصيله أمامكم. يعني هنا القرآن الكريم مباشرة يضعهم أمام القضية، أمام المشهد، يعني سيتوفاكم، أنتم لا تشكون في أنكم ستتوفون. فهنا الله تعالى يضعهم أمام المشهد مباشرة، وبعث يقول هناك بعث لا بد منه، وبعث هذه تفاصيله أمامكم، وهذه بدايتهم، بدايته أنتم حتى هذا الموت الذي ترونه يوميا لبعضكم بعض ليس شيئا تلقائيا أو شأنا يأتي صدفة من شؤون الحياة، إنه هو قضية موكلة إلى طرف آخر من عبادنا. قل توفاكم ملك الموت لتعرفوا أنكم ستبعثون رغما عنكم. فبداية الرجوع إلى الله ستكون من متى؟ من الموت. الموت هو بداية الرجوع إلى الله. فقل لهم إنهم سيساقون إلى الله رغما عنهم، وأنهم من أول حادثة، من أول خطوة يساقون بها إلى الله هي خطوة نحن نتبناها، حتى الموت الذي تتصورون أنه تلقائي وأنه يأتي هكذا، فلا، الموت أيضا هناك ملك أو ملائكة موكلة به، هي خطوة نحن نتبناها، ملك موكل من عندنا يتوفاكم لتعرفوا بأن جحودكم هذا لا يمكن أن يغني عنكم شيئا، كما أنكم لا يمكن أن تصرفوا الموت عنكم كذلك لا يمكنكم أن تصرفوا البعث، لأن هذا الأمر خارج من نطاقكم، خارج من قدراتكم، خارج من مجالكم. ثم ذكر سيد حسين أن جحود الحقائق لا يلغيها، يعني عندما تجحد شيئا يعني هذا الجحود هو يعني أنت فقط وقعت في الخطأ، أما هو فيبقى هو هو. إذا الشخص مثلا أكل سما ثم قال أنا لم أكل سما، فلفظك لن يغير ولن يقدم ولن يؤخر، يعني كلامك كما يسمى بالتفكير الرغبوي، أنت تعبر عما ترغب فيه ولا تعبر عن الحقيقة. وهكذا الجاحدون دائما يعبرون عن الرغبة، يعبرون عن الأمان، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني هذا الكلام دليل، يعني هذا كلام تفكير رغبوي وليس تفكير حقيقي. والعاقل هو الذي يفكر أو يتكلم بناء على الحقائق والوقائع، ولا يهمه موقفه، موقفه هذا شأن داخلي، شأن شخصي، الحقيقة كما هي. بعض الناس الذين يعني يعرضون الله تعالى فقط بصورة أنه رحيم وغفور ولا يعاقب، هذا تفكير رغبوي، أنتم تريدون إلها مزاجيا يتلائم مع أهوائكم، لا تعبرون عن الإله الحقيقي، الإله الذي وصف نفسه بأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب. فبالتالي هذا التفكير الرغبوي كل الجاحدين يعبرون عنه، وشخص يقول أنا لا أؤمن بإله يكون فيه كذا وكذا، يعني أنت هل أنت مثلا عندما يتولى الإدارة، أنت مثلا موظف في إدارة ويتولى شخص مثلا معين أنت لا ترغب فيه، هل تقول لا أستطيع أن، أم أنك تستسلم لإدارته وتصبح موظفا عنده وتتلقى الأوامر منه رغم أنفك؟ يعني هكذا الأمر، يعني هذا أمر وجود خارجي، يعني شيء لست أنت، يعني أحكام على الأشياء لا تغير فيها. إذا قلت السماء ممطرة وهي صافية فقولك هذا لن يجعلها ممطرة، نحن العاقل هو الذي يصف الواقع كما هو ويتعامل مع الواقع كما هو. ولذلك المشركون عندما استبعدوا ذلك كان استبعادهم مجرد تفكير رغبوي، مجرد أماني ليهربوا بها من تكاليف أو من عواقب أو من لوازم ذلك الأمر. فيذكر سيد حسين أن جحود الحقائق لا يلغيها بل ضرره يعود على الجاحدين، فيقول وهكذا الحق الذي تحاول أن تتهرب منه، تهربك منه لا يعفيك عن المسؤولية أمامه، تهربك منه لا يعفيك عن آثاره. أنت عندما تقنع نفسك بشيء لا يدل على أن ذلك الذي أقنعتها به هو الحقيقة، هذا هروب، هذه أماني، هذا مجرد أوهام يعني يعيش فيها ذلك الشخص. يقول لا يعفيك عن آثار تهربك منه كعاصي ترتكب جريمة بتهربك منه. والكثير طبعا ممن يتهربون من هذا الأمر، لأنه في الدنيا ضامن القاتل مثلا ضامن أو بطرق معينة أنه لن يعاقب ولن يقتص منه ولن يدفع الدية ولن يظفر به المقتول لكونه متجبر متسلط، فهو طبعا ضمن هذا في الدنيا. لكن إن قيل له إن هناك محكمة في الآخرة وستعاقب على جريمتك، فهنا لابد أن ما هي الحيلة التي يجدها؟ وطبعا في الدنيا يمكنه أن يرتشي أو يرشي القاضي، يمكنه أن يحتال على بأي حيلة، لكن إذا قيل له في الآخرة ستنال عقوبة عملك وأضعاف ما كنت تتصور أو أضعاف ما يمكن أن تناله في الدنيا، فهنا ماذا يفعل؟ طبعا لو كان عاقلا لا لخاف ورهب من ذلك وتاب وتقدم إلى الذين أجرم في حقهم وقدم نفسه ليقتص منه، لكن إذا كان متعنتا وجاحدا، وطبعا هذا هو الغالب على أصحاب القلوب القاسية، ماذا يفعل؟ يتهرب من القضية نفسها. لماذا؟ ويقول يعني طبعا هو قد يكون في قرارة نفسه خوف، ولكن يحاول أن يفر منه بالتكذيب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا الأمر يعني هؤلاء، وإلا المؤمن في الحقيقة يفرح بالمعاد، يعني لو كان الشخص صالحا ومتقيا فهو يفرح. لماذا؟ لأنه في المعاد سينال ما فاته في الدنيا. وهكذا المظلوم يفرح لأنه سيجد يعني أن الله تعالى سيقتص ممن ظلمه في الآخرة. وبالتالي هنا الفرق، يعني الشخص عندما يكون صالحا أو صاحب فطرة سليمة، يعني حتى أي فطرة يعني طبيعية، يعني فنجده يعني يحب الإنسان، كل إنسان يحب، البشر جميعا يحبون الخلود، ولهذا يهربون من الأمراض ويستعملون كل، يعني الآن ربما أكبر أموال تصرف من أجل الطب، من أجل في الدواء وفي المستشفيات وفي غير يعني هذه الأمور. لماذا؟ لأنها تضمن لهم جزء، إضافة جزء من الحياة ربما، أو إضافة بعض الصحة لحياته. ولذلك كيف يفر الشخص يعني أو يتهرب من وجود البعث والخلود يعني الدائم؟ يعني طبعا هذا لا يكون إلا من أناس يعني بهذا الشكل، عصاة مجرمين، يعني لا يريدون أن، طبعا في الدنيا ضمنوا أنهم سينجون من المحاكم أو من الذين ظلموهم، فلذلك لا يريدون أن يكون هذا الأمر في الآخرة. وطبعا هذا من الأدلة العدالة، يعني إذا كان الشخص يؤمن بالله فالعدالة يعني عدالة الله تقتضي أن تكون هناك دار يحاسب فيها كل شخص على ما عمل، والقرآن الكريم يتحدث عن هذا كثيرا. يقول السيد حسين: لا يعفيك عن آثار، يعني هذا هو تهربك، لا يعفيك عن آثار تهربك منه كعاصي ترتكب جريمة في تهربك منه. عندما أرفض، هل أرى نفسي بأنني أبعدت هذه القضية وكل آثارها عني؟ لا، يعني هذا الهروب هو مجرد كذب على النفس، مجرد أماني، مجرد غرور، وإلا الحقيقة تبقى حقيقة مهما أهلت عليها التراب. يعني هذا مثلها مثل النعامة عندما يعني يأتي الصياد أو يأتي شيء خلفها فتدفن رأسها في الرمل حتى لا تراه، يعني كأنها تتوهم أنها إذا لم تره يعني هو لا يراه. يعني هذا الذي يقع يفعله هؤلاء، يعني يدفنون رؤوسهم في الرمال ولا يسمعون الحقائق، ويتصورون أنها إذا لم يسمعوها لن تقع، وهم لا يعلمون أن الله تعالى لا تبديل، لا يبدل القول لديه، الحقائق تبقى حقائق رفضت أو قبلت، وكل أمر مستقر. يقول السيد حسين: إن البعث حق ولا بد منه، وإذا كنتم هكذا تقولون بسخرية واستبعاد، وإذا كنتم في الواقع إنما تنطلقون من واقع الكفر في أنفسكم، فإنها قضية لا بد أن تقع، يعني رغبتم أو أنفتم لا بد أن تحدث عليكم أنتم شخصيا، وهكذا هي مقدماتها من الموت. يقول ثم قال، ذكر قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الموت هو الخطوة الأولى في الرجوع إلى الله في العالم الآخر. وطبعا هذه بعض الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم أو كيفية التعامل مع الجاحدين المنكرين للأدلة، وإلا فإن كل الأدلة وكل البراهين تدل على المعاد، يعني عالم الحكمة، عالم القدرة المطلقة، الله تعالى له القدرة المطلقة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا كان أن الله تعالى بقدرته المطلقة، إذا كان هذا الرميم، يعني كيف، فالأمر أكبر، خلق السماوات والأرض، خلق كل شيء، وبالتالي أمره يعني لن يعجزه هذه الأمور. والقرآن الكريم مليء بمثل هذه المعاني، والفطرة السليمة تتقبل ذلك بكل سهولة، بل تعلم أن هذا الأمر لا يساوي شيء أمام قدرة الله المطلقة. الله تعالى هين عليه كل شيء، وبالتالي هذه المعاني فقط نزيل الجحود ونزيل الكفر ونزيل ذلك التفكير الرغبوي لنصل إلى الحقيقة ومن أقرب أبوابها. والحمد لله رب العالمين.